بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال، الحلقة السابعة. تمت في منزل وثمان شهور ليلة يا عين ليلة، تمت في منزل وثمان شهور كلام عيب ابدا ما حكيته، فاضل في الكرم مشهور في المدة دي، يا ما داسش فراش بيته تسع شهر قر النسوين، الدموع هطلت مجانا، المحاضي القلب حزين، تسع شهر عشان مجانا راحوا يسألوه الأمراء، راحوا يسألوه الأمراء، يعرف الحلال من حريمك، يعرف الحلال من حريمك، راجل بتبدي الأمارة ليه هجر فرشة حريم؟ قال تأدبوا يا زحالين، قال تأدبوا يا زحالين، حملي طحن الغريبة، هاجر فراش النسوين خوفا تغير الغريبة. قالوا له الناس تسلم يدك ويطول عمرك معنا، دي عناية من فضل مولاك، من الله نطلب معانا. تمت في بيته سنة حول حرة، ما بنت من خبا ولا يوم قالوا عليها غل، ولا يسيرش دنس في جدا، أصيلة ونعم الأداب. سنتين بعد اللي راحوا عمرها لم فتحت الباب، ولا عيونها في الجو لحوا، لما تمت خمس سنوات سلام انتشر في المدينة، والناس بالخير سنوات، نسل المكمل نبيل. في يوم طالع والخدم وياه، عملوا اتنين عبيد خدمين، لما يمر يمسكوا من يده ويمشوا شمال ويمين ويالي. الديوان الى نحو كرسي الرئاسة، شافوا الملك بناظر الاعيان، هاتوه معايا يجلس يتعلم السياسة، انا ولدي لازم اربيه، ابني ولازم اربيه، اعطف عليه بالعناية، ودي حاجة من فضل ربي، يسمر يا نور عني. خدوا في حضنه وجلس رباية الرجال الافاضل، كان طفل والعقل مجالس، قم بيده مسك دقن فاضل،

لأقطعوا بيداي تاريخ ولد على غير مرباي يأذي الأكاذر ورايه ما يضربش إلا السلاطين عشنا ورأينا العجايب لأخلي أمه تشيل طين ونسمح دياره خرايب صباح الصباح والضياء لاح وحضر الهلال سلام قبل الأولاد كلهم راح مسلم وقلبه سلام قال صباح الخير يا أستاذ يا معلم يا حبيبي يا اللي نايبك عندي ممتاز العز فخرك عجيبي قال له يا ابن الغريبة بطيت ليه كل الأولاد سمعوني هو العلم يستكبروا عليها جاي كده تلوج بالعيوني سلام رد له الجواب سلام رد له الجواب قال له كلام غير صايب هل تبقى عالم وتبقى كذاب دي نادرة من الغرايب يعني أول نفر أنا جيت من قبل هو أتالك يا راجل لا بدن ولا جيت يا شيخ التفت خلي بالك قال له كمان بتجاوبني حضروا أولاد الأمارة قلبه دي بيهد ابني وعطى الصبية أشارة قال ارمه لي على الأرض نادى البطل على الأولاد في الفلك وضعوا سلام وغضب منه الغضب زاد نواله لدور الندم سحب له صوت من جلد الجمال سحب صوت جلد الجمال سحب صوت جلد الجمال وخد وشماله ويمينه لما حمله على الكتف جمال والأولاد مكتفين لما الدم سال من قدمه لما الدم سال من قدمه يا ذي البلا والندم دموع نزلت قدامه بكى في ايده سلام قال له بزيادة فورت دمي كلام عايز نفوذه الكان في ليلة اجرك يا عمي اجيب لك اللي تعوز خف علي يدني دمع حمام خليك راجل همامة اغديك فطير وحمام وطربوش واجيب لك عمامة اجيب لك عمامة وطربوش وقفتان حلو الملابس وغيري اني ما تسألهوش عندي كتير الملابس قال الشيخ ونحن يا ابني عتقناك بس اللي شرفته لازم تجيبه انا عايزك تكون سخية يا داك